بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هذه الآيات المباركات ذكر الله جل وعلا فيها شيئا من أحوال من سبقنا، وقد مر في الآيات السابقات ذكر عظة أو وعظنا الله جل وعلا وذكرنا بنعيم الجنة، ثم وعظنا ووعظ غيرنا بما ذكره من شدة عذاب النار وما يقع لأهلها، ثم أردف ذلك ببيان أحوال بعض الأمم الماضية، وابتدأ بقصة إبراهيم عليه السلام، ثم أردفه بقصة أو بقصص جملة من الأمم. فقال جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هل أتاك هذا الأسلوب أو هذا التعبير؟ يقول أهل العلم أنه يؤتى به مع الأخبار المهمة العظيمة ذات الشأن. فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ حديثهم وخبرهم وقصة ضيف إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم قال: المكرمين، لأنهم الملائكة وهم عباد مكرمون، وقيل لهم أو وصفوا بأنهم مكرمون إما لكرمهم على الله جل وعلا، أو لأن إبراهيم قام على إكرامهم فأكرمهم، قيل بهذا وقيل بهذا، ولا مانع من أن يكون كلا الأمرين حق، فهم مكرمون على الله جل وعلا، وهم أيضا قد أكرمهم إبراهيم وقام لهم بحق الضيافة كما يتبين من سياق الآيات. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، إذ دخلوا أي وقت دخلوا عليه، ولم يذكر هنا أنهم استأذنوا عليه، وقد أجابوا عن ذلك بأجوبة، فمنهم من قال إنهم لم يستأذنوا عليه لأن إبراهيم عليه السلام من كرمه كان بيته مفتوحا للضيافة فلا يحتاج أحد أن يستأذن عليه، وقد عرفوا من دأبه وشأنه أنه لا يحتاج أن يستأذن عليه. وقال بعضهم: بل الكلام فيه إيجاز واختصار، وإلا فإنهم قد استأذنوا. وقيل: بل هذا شرع من قبلنا، وأما نحن شرعنا فإنه لا يجوز لأحد أن يدخل بيتا إلا أن يستأذن أهله. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال أهل العلم: الكلام فيه تقدير، فمعنى قولهم سلاما أي نسلم عليك سلاما أو السلام عليك سلاما، فرد عليهم بقوله سلام فقال سلام عليكم، وكلا القولين فيهما تقدير على ما قاله أكثر المفسرين، ولهذا قالوا إن جواب إبراهيم جاء بالحذف، يعني قال سلام ولم يكمل مراعاة لسلام الملائكة. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد بابا أو قاعدة جامعة في الابتداء، وتكلم فيها على قول إبراهيم هنا وقول الملائكة، وأنه يجوز الابتداء بالسلام بالنكرة، يقال سلام عليكم، وأيضا بالتعريف السلام عليكم. وذكر أيضا أن تسليم إبراهيم كان أبلغ من تسليمهم، لأن إبراهيم قال سلام، هذه جملة اسمية، وقولهم سلاما قالوا هذه جملة فعلية حينما تقدر الكلام، والجملة الاسمية أبلغ من الفعلية إلى غير ما ذكره من الفوائد. الحاصل أنهم سلموا عليه، والسلام مأخوذ من اسم السلام وهو يحمل في معناه الأمن، ولهذا إذا قال المسلم السلام عليكم فإنه يقول الأمان لكم مني، يسلم باسم الله ويذكر اسم الله السلام، لأن الله هو السلام المؤمن لعباده المتقين من عذابه. فكذلك المسلم حينما يبتدئ بهذا الاسم فإنه يشعر ويطمئن من يسلم عليهم بالأمن والسلام والسلامة منه. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، ومعنى منكرون يعني لا نعرفهم، يعني غير معروفين لنا. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الكلام هنا فيه اختصار، وقد ذكر الله عز وجل قصة الملائكة مع إبراهيم في سورة هود وفي سورة الحجر وبسطها هناك. فاستدل العلماء بهذه الآية على كرم إبراهيم وعلى شدة كرم إبراهيم، فإنه راغ إلى أهله، والروغان هو أن يحيد أو أن يذهب بسرعة وخفية حتى لا يرى، وهذا من تمام كرمه لئلا يمنعوه من أن يكرمهم أو لئلا يثقل عليهم ويتباطأ عليهم، ولكن من شدة كرمه أخذ نفسه ومال بنفسه وراغ وذهب بخفية وسرعة من أجل أن يكرمهم وأن يقدم لهم حق الضيافة، فهذا يدل على كرمه. ولهذا يقول العلماء إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن له روغتان، روغة كرم وهي هذه الآية فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وروغة شجاعة وهي قوله جل وعلا في سورة الصافات فراغ عليهم ضربا باليمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هكذا هنا قال عجل، قال بعجل سمين، وقال في سورة هود فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، والحنيذ هو المشوي، فقد أتى بعجل سمين وشواه لهم من الشيء، وهذا يدل على أن إبراهيم قد حصل منه الأمران، أتى بعجل موصوف بالسمن وأيضا قام بشيه على النار فصار حنيذا وقدمه لهم، لأن هذا أسرع، كونه يشوى على النار شيئا هذا أسرع في إنضاجه من طبخه. قال فقربه إليهم، وهذا من كرم الضيافة أنه قرب الطعام إليهم ولم يقربهم إلى الطعام، كما هو حال كثير من الناس حينما يكرمك ويقدم الطعام يأمرك بأن تتفضل إلى الطعام أنت وتنتقل إليه، بينما إبراهيم عليه السلام من شدة كرمه وعنايته بأضيافه قربه إليهم وجاء بالطعام إليهم وضعه بين أيديهم. ثم أيضا قال ألا تأكلون، وألا أداة عرض، وهذا أيضا من حسن خلقه ولطفه مع أضيافه أنه ما أمرهم أمرا، لأن الأمر ثقيل على النفوس، ولكن عرض عليهم عرضا ألا تأكلون. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول هذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام، بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين مشوي، فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم، بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطف إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا من أدب الضيافة الذي كان عليه خليل الرحمن. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، لم يذكر هنا سبب خيفته لماذا خاف منهم، ولكنه ذكره في آية أخرى وهي قوله جل وعلا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني لما رأى أنه قدم الطعام بين أيديهم وأنهم لم يأكلوا منه، امتناء الضيف عن الأكل هذا أمر يخيف. ولهذا إبراهيم أوجس في نفسه منهم خيفة، قالوا لا تخف، قالوا لا تخف. وقص الله عز وجل في آيات أخرى ما أخبروا به أنهم أرسلوا إلى قوم لوط، ولكن طمأنوا روعه فقالوا لا تخف، وزيادة على ذلك وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق، بشروه بغلام عليم، قالوا يأتيك من زوجتك سارة هذه التي معك يأتيك منها غلام، وليس مجرد غلام بل غلام موصوف بالعلم سيكون عالما، وكذلك كان من أنبياء الله. وفي آية أخرى: فبشرناه بغلام حليم فهو يجمع بين العلم والحلم، قال فبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة، فأقبلت زوجته سارة في صرة، ومعنى صرة أي في ضجة وصيحة، وقيل في صرخة ورنة، يعني أقبلت ولها صوت، رفعت صوتها، صاحت أو صرخت وضجت ورفعت صوتها، فصكت وجهها أي لطمت وجهها، قال ابن عباس: على عادة النساء، عادة النساء إذا جاءها أمر سار جدا أو خلافه تلطم وجهها، فصكت وجهها أي لطمت وجهها، وقالت: عجوز عقيم، يعني كيف ألد وأنا عجوز، يعني قد تجاوزت سن الشباب والكهولة فصارت عجوزا لا يولد لمثلها، وأيضا عقيم، كانت عقيما وهي في شبابها لا تلد، فكيف تلد مع كبر السن. وكذلك جاء في آية أخرى أنها قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. أيضا ذكرت هناك علة أخرى، وهو أن زوجها شيخ كبير قد تقدم في السن، فقالت الملائكة لها، قالوا: كذلك قال ربك جل وعلا، أمرنا بأن نبشرك بغلام عليم وأنه سيكون لك غلام عليم، إنه هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، فهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، وهو الحكيم في أفعاله وأقداره وشرعه سبحانه وتعالى، وهو العليم الذي أحاط بكل شيء علما ويعلم ما يصرف العباد، فهو عليم حكيم، عليم أيضا بصدقكما وإيمانكما وطاعتكما، وحكيم حينما رزقكم الولد على كبر. ثم قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ والخطب هو الحدث العظيم والشأن المهم، يعني ما شأنكم، ما خبركم، فما خطبكم أيها المرسلون. ويلاحظ أن إبراهيم عليه السلام بدأ أولا بأداب الضيافة وبالإكرام، فأكرمهم وقدم لهم الطعام، ثم بعد ذلك سألهم عن مهمتهم لما بدأ له منهم ما بدأ. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إنا أرسلنا من قبل ربنا، أرسلنا الله جل وعلا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط، ويقال أن قريتهم يقال لها سدوم وعمورية، الحاصل أنهم قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين، لنرسل اللام للتعريف أي لأجل أن نرسل عليهم، لأجل أن نرسل عليهم حجارة من طين، حجارة من الطين، وهو طين قاس، لذلك أهلكهم الله جل وعلا به، فإن الله جل وعلا إذا أراد أن يجعل الشيء عذابا ولو كان في أصل خلقته ليس كذلك، فالريح مع لينها جعلها الله عذابا ودمر بها أمما، والماء مع لينه أهلك الله به أمما، وكذلك الطين من الحجارة الصماء القاسية. قال: مسومة عند ربك، ومسومة أي معلمة قد وضعت عليها علامة. قال ابن كثير بأسمائهم، قد كتب على كل حجر اسم من يرمى به ويهلك به، مسومة عند ربك للمسرفين. المسرفين من الإسراف، وهو مجاوزة الحد إلى ما لا يجوز، والمراد أنهم كانوا مسرفين متجاوزين لحدود الله، وأعظم ذلك الكفر، كانوا كفرة بالله جل وعلا. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أخرج الله جل وعلا من كان في هذه القرية التي فيها القوم المجرمون، أخرج من كان فيها من المؤمنين، وهم لوط وأهله إلا امرأته، كما قال جل وعلا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، فنجاه الله عز وجل وسلمه، إلا امرأته لأنها كانت تظهر الإسلام، ولكن في حقيقة الأمر كانت كافرة، كانت معهم، فخانت نبي الله جل وعلا بالكفر وعدم الإيمان. ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال عن هذه القرية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تنازع العلماء لماذا وصف يعني جاء بالإيمان والإسلام، مع أن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع في نص واحد فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأمور الباطنة، كما في حديث جبريل أتدري ما الإسلام؟ أخبرني ما الإسلام؟ أخبرني ما الإيمان؟ فجمع بينهما في حديث واحد، لكن فرق بينهما، فجعل الإسلام للأعمال الظاهرة أركان الإسلام الخمسة، وجعل الإيمان للأمور الباطنة وهي أمور الاعتقاد أركان الإيمان الستة. ومن هنا اختلف العلماء، فمنهم من قال غير بيت من المسلمين هذا تأكيد للمعنى السابق، والإسلام والإيمان بمعنى يجتمعان ويتحد معناهما أحيانا، وقال بعض أهل العلم وهذا القول الأول ممن نحى إليه أو قاله الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ونحى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى العكس، فقال بل قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأن البيت كانت فيه امرأة لوط وهي امرأة غير مسلمة، مسلمة بالظاهر لكنها كافرة في الباطن، ولهذا لما لم يكن البيت أهله كلهم مؤمنون خلص وصف البيت بالإسلام، وأما الإنجاء فإنه كان للمؤمنين خاصة، ولهذا ذكر أنه نجى المؤمنين فقط، نجى المؤمنين، لكن امرأة لوط مع أنها من أهله ومعه في بيته لم تكن مؤمنة ولذلك لم تنجو، فلما ذكر البيت بكل من فيه وصفه بالإسلام لأن فيه من ليس بمؤمن ولكن مسلم في الظاهر، لكن في الحقيقة في الباطن غير مؤمن وهي زوجة لوط. ولما ذكر المنجين فإنه وصفهم بالإيمان لأن الله لم ينجي إلا المؤمنين، وهذا جواب حسن وتوجيه للآية حسن. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، تركنا فيها في هذه القرية في قوم لوط آية علامة وعبرة وعظة لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم، فالمؤمنين بالله الذين يعلمون قوة عذابه وشدة عذابه ويخافون العذاب الأليم، والأليم أي المؤلم الموجع، وهم المؤمنون، ولا تزال تعرف بهذا الاسم، يقال بحيرة لوط وتسمى بالبحر الميت عند أكثر المفسرين أشاروا إلى هذا، وهي لا تزال تعرف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، والبحر الميت كما هو معروف في الأردن في الحدود بينه وبين فلسطين، وهو مختلف عن غيره في شدة ظلمته وملوحته ويقال نتن ريحه. على كل حال جعل الله لذلك آية وعبرة لمن يخاف العذاب الأليم، والذين يخافون العذاب هم المؤمنون، فالمؤمن تجد أنه متعظ معتبر بما في القرآن، إن نهاه الله عز وجل، إن حذره مباشرة، وإن قص عليه قصص قوما قد أهلكهم، فالإنسان يخشى من عذاب الله جل وعلا. كما قال بعض السلف: ما أهون الناس على الله إذا عصوه. فالعباد إذا عصوا الله جل وعلا هانوا عليه. ولهذا على المسلم أن يحرص على تجنب الذنوب وأن يكون سبب خير في أمته وأهله وقرابته في دعوتهم إلى الاستقامة على دين الله عز وجل والحذر من معاصيه. فإن الله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم قال سبحانه وتعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. عطف قوله وفي موسى، هذا عطف على قوله فيها آية وتركنا فيها آية. تقدير الكلام: وتركنا في موسى آية، وتركنا في موسى آية، أو وفي موسى آية أيضا، وفي موسى آية. والأولى العطف على ما سبق. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، دليل على أن موسى من رسل الله، وأن الله أرسله إلى فرعون، فرعون مصر. ويقال إن فرعون اسم لكل من يتولى ملك مصر في تلك الأزمنة من الأقباط، يقال له فرعون، كما يقال تبع وحمير لمن يتولون يعني الملك في اليمن وفي غيرها من الأماكن. ولهذا ذكروا في أسمائه أقوالا، منها أنه الوليد بن الريان، ومنها أنه اسمه رعمسيس، وذكروا أشياء غير هذا، وهذا لا يعنينا كثيرا. المهم أن فرعون هو فرعون موسى، صاحب موسى الذي ادعى الربوبية وأهلكه الله جل وعلا على يد موسى بعد أن دعاه للحق ولم يستجب. بسلطان مبين، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. السلطان كما قال ابن عباس هو الحجة، إذا جاء السلطان في القرآن فهو بمعنى الحجة، والله عز وجل أرسله بحجة بينة، مبين أي واضح بين، وهي العصا وما أعطاه الله عز وجل لموسى من الآيات، عصا يتوكأ عليها وإذا رماها في الأرض انقلبت ثعبانا تلقف ما يأفكون. آية. كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء تتلألأ نورا من غير سوء، في جملة من الآيات كلها تدل على صدق موسى وأنه رسول من رب العالمين. وهذا دليل على أن الله جل وعلا قد أقام الحجة على خلقه، أرسل إليهم الرسل وأيدهم بالآيات والدلائل التي تدل على صدقهم وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى ووجوب إخلاص العبادة له وحده دون من سواه. فتولى بركنه، لما أرسل الله موسى إلى فرعون ما قبل الحق ولان له، ولكن تولى بركنه، ومعنى تولى يعني أعرض، وبركنه قالوا أي بجانبه، أعرض بجانبه ونأى بجانبه عن الحق ولم يقبل عليه. وهذا كما قال تعالى: أعرض ونأى بجانبه، يعني أعرض بجانبه عن الحق ولم يقبل عليه. وقال بعض أهل العلم: بل المراد بالركن هنا قومه. قال مجاهد: تعزز بأصحابه. وقال ابن زيد: فتولى بركنه أي بجموعه التي معه. وكلا المعنيين حق، فهو بنفسه أعرض ونأى بجانبه عن الحق وتعزز بجنوده وتقوى بهم وأعرض بهم معه عن الحق وصدهم عن السبيل. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، كما يقال حشف وسوء كيلة، يعني لم يكتفي بأنه أعرض عن الحق بل أعرض عن الحق وطعن في نبي الله، فقال ساحر أو مجنون. لا تخلو يا موسى من أن تكون أحد رجلين، إما أنك ساحر وإما أنك مجنون، وكلاهما كذب وباطل وطعن في موسى، فليس بساحر وليس بمجنون، ولكنه رسول من رب العالمين. والله جل وعلا قد قصص موسى مع فرعون في سور كثيرة في مواضع كثيرة، وهذا من إعجاز القرآن وبلاغته، تجد أنه يبسط القصة أحيانا ويوجز أحيانا، يقتصر على بعض ما فيها في بعض الأحيان، ومع ذلك كلما أعيدت هذه القصة كان لها من الحلاوة والتأثير على القلوب والفوائد ما ليس في الموضع الآخر، لأنه كلام رب العالمين. قال فأخذناه وجنوده، أخذه الله جل وعلا لأن الله لا يعجزه شيء، بل وأخذ جنوده الذين أطاعوه كانوا معه على الباطل، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. نبذناهم النبذ هو الطرح، أي طرحناهم وألقيناهم في اليم في البحر الأحمر، أغرقهم الله جل وعلا، وقد ذكر قصتهم في مواطن أخرى مبسوطة. قال فنبذناه في اليم وهو مليم، وهو مليم يعني وهو مذنب، قد ارتكب من الفعل ما يلام عليه، مليم يعني قد ارتكب ما يلام عليه، وهو الكفر وادعاء الربوبية وتكذيب بموسى وغير ذلك، لأن ربك حكم عدل، لا يأخذ أحد إلا بذنب، ولا يأخذ عبدا إلا بجريرة عمله. قال فنبذناه في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أيضا انتقل إلى الإخبار عن قصص عاد، فقال وفي عاد، أي وتركنا في قصة عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وعاد هم قوم هود، وهم أصحاب الأحقاف، والأحقاف مكان يعرف الآن بالربع الخالي، أو هي منطقة تقع بين حضرموت والربع الخالي وعمان وبحر العرب، تحيط بها هذه الأماكن من جميع جهاتها. أهلكهم الله عز وجل، وكانوا أصحاب قوة وأصحاب صنعة، فأهلكهم الله جل وعلا لما عصوه. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح العقيم قال ابن كثير العقيم هي التي لا هي المفسدة التي لا تنتج شيئا، قاله الضحاك وقتادة وغيرهما، وقيل العقيم، وقال الشوكاني مفسرا للعقيم قال هي التي لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، ما تلقح الشجر، لأن الريح لها فوائد، منها أنها تحمل اللقاح من ذكور بعض النباتات إلى إناثها، ولا تحمل المطر، وإنما هي ريح الهلاك والعذاب، هي الريح العقيم. وقيل إنه قيل لها عقيم لأنها كلما تأتي عليه تقطع دابرة، تجعله كالعقيم الذي لا نسل له ولا أثر له، وهذا من شدتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا، والصبا هي الشرقية، الريح التي تأتي من جهة الشرق، والدبور هي التي تأتي من جهة الغرب، وهي التي أهلك الله بها عادا، وهي الريح العقيم هبت عليهم من جهة الغرب فأهلكتهم ودمرتهم. قال وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، من شدة هذه الريح أنها لا تأتي على شيء مما يقبل الهلاك والدمار إلا جعلته كالرميم، ولا يفهم من هذا أنها دمرت كل شيء، وإنما تدمر كل شيء، أو ما تذر من شيء، وفي الآية الأخرى تدمر كل شيء بأمر ربها مما يقبل التدمير، ولكن هناك مما لا تدمره الرياح كالجبال مثلا. والآية فيها دليل، الآية الأخرى فيها دليل على هذا، فإن الله يقول تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدل على أن كل شيء، أن هذا من العام الذي يدخله التخصيص، كل شيء يقبل التدمير، لأن الله قال تدمر كل شيء، لكن أخبر أن مساكنهم أصبحت يراها الناس، لم تدمر ولم تأتي عليها الريح، فدل على أن العموم يدخله التخصيص أحيانا، وأنه لا بد من مراعاة كلام المتكلم وسياق الكلام. تدمر. نعم قال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الرميم قيل هو النبات إذا يبس ودق بعضه على بعض فإنه يصبح فتاتا. وقيل بل الرميم هي العظام البالية، العظام النخرة البالية، فأتت على القوم وعلى دوابهم ومواشيهم وزروعهم فجعلتها مثل الرميم، مثل النبات الذي قد يبس ودق، أو مثل العظام البالية. وهذا دليل على شدة هذه الريح وشدة العقوبة التي أوقعها الله جل وعلا بهم. ومما يشار إليه أن هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات أن لها فوائد عديدة، ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه وأبوا أن يسلموا، تسلية له بأن هذا ديدن الأمم مع أنبيائهم. وفيها أيضا عبرة لقريش ولغيرهم، اعتبروا إياكم ومعصية الله، آمنوا وأسلموا تسلموا، فإنكم إن أبيتم أصابكم ما أصاب الأمم التي قبلكم، فإنهم لما عصوا رسلهم أخذهم الله عز وجل وعذبهم، وما ذلك العذاب منكم ببعيد، فاعتبروا واتعظوا. وكذلك يستفيد المؤمن أيضا ويعتبر بهذا، فإن الله جل وعلا شديد العقاب، والأمم ولو تكاثرت ولو كثرت إذا عصوا الله جل وعلا فهم في قبضته وتحت سيطرته، وهو قادر على أن يهلكهم، ولكن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبينا صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك هذه الأمة، يأخذها بسنة بعامة ولا يأخذها بعذاب يستأصلهم، ولكن يهلك طوائف منهم وجماعات بأفعالهم ويسلط بعضهم على بعض، لكن عذاب الاستئصال لا يمكن أن يقع بهذه الأمة رحمة من الله جل وعلا، ولثابت علمه وإرادته وحكمه بأنه لا يزال في هذه الأمة من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهذا من رحمة الله عز وجل. هذه أمة مرحومة، أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أيضا انتقل إلى الإخبار عن قوم صالح عن ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، تمتعوا في دياركم حتى حين. اختلف العلماء في هذا، فقيل المراد أنه قال تمتعوا في هذه الأرض وكلوا حتى تأتيكم آجالكم، ولكن اتقوا الله جل وعلا وتمتعوا طيلة حياتكم بما أحل لكم. وقيل بل قوله وتمتعوا حتى حين، هذا حينما أنذرهم صالح بالعذاب، وأنه أنذرهم العذاب بعد 3 أيام، قال تمتعوا حتى تمام 3 أيام. وقد ذكر المفسرون أنهم بقوا 3 أيام ثم في اليوم الرابع أخذهم العذاب وأهلكهم الله جل وعلا. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني حتى وقت، إلى وقت ما، سواء كانت الآجال أو الوقت الذي ضربه الله لهم لحلول العذاب بهم، فعتوا عن أمر ربهم. وهذا يشعر بأن أو يرجح بأن قوله تمتعوا حتى حين أن المراد به يعني تمتعوا بما أحل الله لكم إلى أن يأتيكم الموت، لكن اعملوا بطاعة الله، لأنه أتى بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب، قال فعتوا عن أمر ربهم، فدل على أن العتي حصل بعد أن أمرهم بالتمتع إلى حين. وأما أمرهم وعدهم 3 أيام بالعذاب فهذا لم يكن قبل تمردهم، بل كان بعد عتوهم واستكبارهم وقتلهم الناقة وعدم الإيمان، هددهم بأن العذاب سيقع بهم بعد 3 أيام. فقوله فأتوا، الفاء تفيد التعقيب والترتيب، فتدل على أن العتو جاء بعد أمره لهم بالتمتع، فهو يرشح القول الأول. فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، لما أتوا أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون إليها. وقد اختلف العلماء في المراد بالصاعقة، وقد جاءت بالصاعقة وقد جاءت بذكر الصيحة، وأصح ما يقال فيها أو ما استخلصه الشيخ الأمير الشنقيطي رحمه الله، فقال الصاعقة هي الصوت المزعج المهلك، هو الصوت المزعج المهلك، فأخذهم الله عز وجل بصيحة كما قال في آية أخرى وأخذ الذين ظلموا الصيحة، فأخبر أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. إذن الصيحة هي صوت، وهي صوت قوي شديد مزعج يزعجهم ويهلكهم ويقطع قلوبهم. ويلاحظ في هذه الآيات أن أيضا العقوبات متعددة ومتنوعة، وهذا يدل على قوة الله جل وعلا وعظمته وشدته، وأنه سبحانه وتعالى إذا أصاه العباد أهلكهم بأي عقوبة شاء، لا يعجزونه. قال وهم ينظرون، وهذا أيضا من شدة العذاب حينما يهلك الإنسان وتحل به النقمة والعقوبة وهو ينظر إليها بأم عينه، هذا يكون أبلغ في وقوع العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. قال فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، ما استطاعوا من قيام لما جاءتهم هذه الصاعقة، ما استطاعوا أن يقوموا. يقول ابن كثير فما استطاعوا من قيام، قال أي من هرب ولا نهوض، استطاعوا أن يقوموا من مكانهم ولا أن يهربوا ويفروا من عذاب الله جل وعلا ومن هذه الصاعقة، وما كانوا منتصرين ولا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه، فلا يستطيعون القيام ولا الهروب ولا التخلص من هذه المصيبة وهذه العقوبة، وأيضا ما كانوا يستطيعون أن يقوموا بنصرة أنفسهم ودفع هذه العقوبة وردها، وهذا دليل على شدتها حينما حلت بهم. قال فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أيضا ذكر قوم نوح بأنهم كانوا، يعني ذكرهم من جملة الأمم، ويلاحظ هنا أنه لم يريد الترتيب الزماني، ما أراد الترتيب الزماني، وإلا فإن نوح وقوم نوح من أول الأمم التي أهلكها الله جل وعلا وهو أول الأنبياء، لكن ما أراد في هذا في إراده لقصف الأنبياء هنا الترتيب الزماني. قال وفي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، الفسوق هو الخروج عن طاعة الله، الأصل في الفسق هو الخروج، لا في اللغة هو الخروج، ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، لكن في اصطلاح الشريعة الفسق أو في اصطلاح الشرع الفسق هو الخروج عن طاعة الله، فالمراد أن قوم نوح كانوا قد خرجوا عن طاعة الله وعبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق وكفروا بالله وعبدوا الآلهة من دونه وصرفوا لهم ما يصرفونه لله وما يختص به سبحانه وتعالى. وكل هذه القصص التي جاءت هنا يعني قد سبقت في آيات في سور كثيرة وفي أماكن متفرقة بالبسط والإيضاح، ولكن المقام الذي نحن فيه لا يتسع للبسط والإيضاح. ومن خير من تكلم على قصف الأنبياء ابن كثير رحمه الله في قصف الأنبياء، وأيضا الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فالغالب أنه في أول موطن يريد قصة النبي يريد ويذكر جميع طرق القصة وجميع ما ورد فيها في الأعم الأغلب، وابن كثير أيضا عنده شيء من ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد، السماء المعروفة وبنيناها بأيد، الأيد هو القوة، بنيناها بأيد، الأيد هو القوة، ومنه قوله جل وعلا واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، ذا الأيد أي ذا القوة، فالأيد هنا هو القوة. ولا يعني هذا أنه لا تثبت لله سبحانه وتعالى صفة اليد أو صفة اليدين، فإن لله يدين حقيقيتين كما قال جل وعلا عن اليهود أو في رده على اليهود حينما قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات اليد لله جل وعلا. ومن أول اليد بأنها القدرة فلا حجة له. نعم نحن هنا قلنا أن الأيد هو القوة، ولكن الأيد غير الأيدي، فهذا غير هذا. فالأيد هو القوة والأيدي جمع يد. والمراد هنا، وهذا قول ابن عباس وقول مجاهد وقتادة والثوري وغير واحد من السلف، قالوا بأيد أي بقوة. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وهذا دليل على قوة السماء. ولهذا جاء في بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم أن كثف كل سماء مسيرة 500 عام، وسماها 7 شدادا قوية، فبناها وهي قوية شديدة وبناها بقوة سبحانه وتعالى. ثم قال وإنا لموسعون، يقول ابن كثير أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي، يعني بني السماء بأيد. وإنا لموسعون، وسع الله خلقها، يعني له خلقا عظيما. ولهذا تنظر ما تنظر لا ترى طرف السماء، يلتقي مهما مددت البصر يلتقي طرف السماء بالأرض ولا تصل إلى حده ولا نهايته، كذلك أيضا بعده، فبين السماء والأرض مسيرة 500 عام كما ثبت بذلك الحديث. إذن في هذا دليل على، أو ذكر الله عز وجل في هذه الآية ما يدل على قوته وقدرته. وقد قال ابن كثير وغيره في مثل هذه الآيات أن هذه الآيات تذكر لأجل أن يستدل بها الخلق على استحقاق الله جل وعلا للعبادة. قال ابن كثير لما ذكر خلق السماوات والأرض قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي خلق السماء بقوة ووسعها ووسع أرجاءها وجعلها واسعة وجعل الأرض فراشا وجعل من كل خلق من كل شيء زوجين، هو المستحق أن يعبد، لأنه لا يقوم بهذا إلا الخلاق القدير القوي سبحانه وتعالى. والسماء خلق بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الأرض فرشها الله لعباده وجعلها كالفراش كالوطاء، ولكن أيضا لم يتركها فراشا فقط بل مهدها وجعلها كالمهاد، مهاد الصبي الذي تمهده أمه له حتى يكون مستويا ليستقر عليه. فالله جعل الأرض فراشا نفترشها، وأيضا مهدها لنا وجعلها موطأة ممهدة كالمهاد، وهذه نعمة بعد نعمة. ولهذا قال والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ما قال فنعم الفارشون، بل قال نعم الماهدون، ليدل على أنه قد فعل في الأرض شيء غير فرشها، فهو فرشها وجعلها ممهدة مذللة موطأة للعباد. وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه، لو كانت الأرض كلها جبال ما استطاع الناس أن يعيشوا، لو كانت الأرض كلها ماء ما استطاع الناس أن يعيشوا، لو كانت كلها شقوق، لكن جعل أعمها وأغلبها أرض مستوية ممهدة كالفراش الممهد لتستقر أو ليستقر الناس عليها وتصلح حالهم ومعاشهم. قال جل وعلا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين. قال ابن كثير قال أي جميع المخلوقات أزواج، يعني كل ما خلقه الله جعله زوج، معنى زوج يعني ضد الفرد، اثنين ذكر وأنثى شيء وضده. ولهذا قال ابن كثير أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار، حتى الحيوانات والنباتات أيضا. حيوانات تشمل كل حي بما فيهم بنو آدم ذكر وأنثى، والدواب والأنعام ذكر وأنثى، النباتات أيضا ذكر وأنثى. وهذا دليل على قدرته جل وعلا، فهو القوي القدير الخلاق. وكل هذه الآيات في الحقيقة تدل صاحب الفطرة صاحب العقل السليم على التوحيد، لأنه لا ينكر هذه الأشياء، يرى بنفسه أنه ذكر وله زوجة والطير والدواب والليل والنهار، يرى أن من كل شيء زوجين، جعل الله من كل شيء زوجين. فمن كانت عنده فطرة سليمة وعقل سليم وكتب الله له الإيمان، فإنه يستدل ويوقن بهذه الآيات، يستدل بها على وحدانية الله وعلى أنه الإله الحق المعبود وحده لا شريك له. قال لعلكم تذكرون، يعني جعلنا ذلك، خلقنا كل شيء من زوجين، جعلناه من زوجين لعلكم تتذكرون تتعظون، تأخذون عبرة تستدلون بها، تؤمنون بالله وحده لا شريك له، وتصرفون العبادة له وحده لا شريك له. قال ففروا إلى الله، الفرار الأصل فيه الهرب، الهرب مما يخافه الإنسان، الهرب من مكروه أو ما يخافه الإنسان. ففروا إلى الله، هذا دليل على أنه يجب على كل من أراد النجاة أن يبادر وأن يسرع بالإيمان بالله وحده لا شريك له، يفر فرارا، ما يمشي مشيا ويتمهل تمهلا ويقول أفكر في الإسلام بعد مدة، لا، يجب عليه أن يفر وبسرعة، يفر إلى الله جل وعلا من عذابه، لأن من مات على الشرك وعلى الكفر فهو إلى النار وبئس المصير، فعليه أن يفر وأن يهرب من النار إلى الرحمن الرحيم، وذلك بالإيمان به وتوحيده والاستجابة له ولرسله. وفيه أن الإنسان عليه أن يفزع إلى الله دائما وأبدا، وأن يكون ملجأه الله ويعتمد عليه ويتوكل عليه، وإذا ألمت به الملمات أو وقعت به المصائب أن يكون فراره وهربه إلى الله مباشرة، ما يلتفت يمينا ولا شمالا. واستعينوا بالصبر والصلاة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حال المؤمن يا أخوان، وهذه الحقيقة هي لذة العبادة، وهذا هو تحقيق التوحيد، أن يكون الذي في قلبه والذي يغلب عليه هو ذكر ربه والتعلق به، فإذا ما وقعت فيه مصيبة لجأ إلى الله أول ما ينادي، يا الله يا رب. خلاف بعض الناس إذا أنه يهتف بغير الله إذا وقع فوجئ بأمر، يهتف بغير الله عز وجل، منهم من ينادي بأمه، منهم من ينادي بولده، ومنهم من ينادي لماله. الواجب أن يتعلق المسلم بربه في حال الرخاء، لأن الشدة يا أخوان يتكلم بها ما يغلب على الإنسان في رخائه. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولهذا إذا تعرفت على الله بتوحيده وإفراده بالعبادة والتوكل عليه والإقبال عليه في رخائك وسعتك، إذا حلت بك المصائب والعظام نطق التوحيد وتكلم، وهو التعلق بالله سبحانه وتعالى ودعاءه واللجوء إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والنذير والمبين، النذير المبين مقتضى ذلك منه أن يكون قوله حقا، هو نذير جاء لينذركم ليعلمكم، وأيضا نذير مبين واضح أنه رسول من رب العالمين لا يقول إلا حقا ولا يكذب، فقوله حق، فأطيعوا النذير وفروا إلى الله جل وعلا بالإيمان به والتقرب إليه، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. هذا دليل على ما هو الشيء الذي يفرون منه، هو الشرك، جعلوا آلهة أخرى مع الله، تب إلى الله وأقلع عن الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر، فإنما هو إله واحد لا إله إلا هو، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. والآيات هذا كثيرة جدا تدل على أن الله سبحانه وتعالى فرد صمد، على أنه هو الإله الحق وحده لا شريك له. قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، أكد ذلك، فإني نذير، نذير مبين واضح أنني من عند الله، من قبل الله أرسلني إليكم، وجئتكم بالنذارة وهو الإعلام بموضع المخافة. والشرك والكفر بالله وجعل آلهة أخرى مع الله هو أعظم الذنوب وأخطر الذنوب، وصاحبه وقود النار، فلا بد أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله قبل أن يفجعه الأجل، فإن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك لا مطمع له في رحمة الله، نسأل الله العافية والسلامة. وأما من مات على التوحيد فإنه وإن حصل عنده شيء من المعاصي فهو لا يخلو من أحد رجلين أو لا يخلو من حالين، إما أن يتجاوز الله جل وعلا عنه برحمته وكرمه، إما بمصائب مكفرة أو حسنات ماحية، أو بمن من الله وفضله عليه فيدخله الجنة، والحال الثانية أن يعذبه على قدر ذنوبه ولكنه يخرجه يوما ما ولا يخلد في النار، لأن الموحدين لا يخلدون في النار كما تواترت لذلك أحاديث الشفاعة الكثيرة. قال الله جل وعلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يقول بعض أهل العلم أن كذلك هنا جاء بها لفصل الخطاب ليدل بها على انتهاء الكلام السابق والشروع في كلام لاحق. وقيل إن كذلك أن الكاف فيها للتشبيه، أي مثل ذلك، أي مثل ما حصل لك من قومك من التكذيب ووصفك بالسحر والجنون، فإن هذا دأب الأمم مع أنبيائها وشأن الأمم مع أنبيائها. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما أتى الذين من قبل قريش، من قبل قومك ومن بعثت فيهم، من رسول الله إلا قالوا له ساحر وقالوا له مجنون، قالوا له ساحر وقالوا له مجنون. وهذا أيضا لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لما يواجه يدعو ويحرص على هداية المدعو ثم يواجهه بالسب والشتم والاتهام، فإن هذا مما يثقل على النفوس، ولهذا سلاه الله جل وعلا بأن هذا ديدن الأمم مع أنبيائهم من قبلك. إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، قال استفهام إنكار، وتوبيخ يتضمن التعجب أيضا، استفهام إنكار عليهم وتوبيخ لهم وهو متضمن للتعجب من حالهم، كيف يتفقون عليه مع أنهم لم يكونوا في زمن واحد ولا في وقت واحد، بينهم آلاف السنين، بينهم قرون متطاولة، ومع ذلك يتواطؤون على وصف أنبيائهم بالسحر أو الكذب. ولهذا قال أتواصوا به، ثم قال بل هم قوم طاغون. بل هنا للإضراب، وتأتي للإضراب والإبطال، وتأتي لهما جميعا، للإضراب الإبطالي، وأحيانا تأتي للإضراب الانتقالي، فهي هنا للإضراب الإبطالي، يعني لم يتواصوا به، بل هم قوم طاغون. لا، لم يتواصوا بهذا، لأنهم ما كانوا في زمن واحد ولا كانوا في وقت واحد، ولكن بسبب طغيانهم وكثرة طغيانهم ومجاوزتهم للحد وكفرهم بالله جل وعلا تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، فاتفقوا على مقالة السوء مع أنبيائهم. والطاغي هو المتجاوز للحد، هو المتجاوز للحد في الكفر، بل هم قوم طاغون أي مجاوزون الحد في الكفر. فتولى عنهم فما أنت بملوم، فتولى أي فأعرض عنهم. ومما يذكر أن كثيرا من المفسرين أو بعض المفسرين ومنهم مقاتل يقول إن آية السيف التي فيها وقت المشركين حيث وجدتموهم أنها ناسخة لمئة آية أو أكثر، وجاء على مثل هذه الآية فتولى عنهم، قال التولي عن الكفار منسوخ. وهذا المسلك مسلك ضعيف، فإن التولي المراد به هنا كما سنبينه ليس هو الإعراض عن المشركين بالكلية وعدم وعظهم وعدم قتالهم، لا، التولي هنا الإعراض عنهم بعد إقامة الحجة. إذا أقمت الحجة على كافر وبينت له الحق وأزلت عنه الشبهة لا تشغل بالك فيه، أعرض عنه وأقبل على المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن الناس إما مسلم وإما كافر، إما مسلم وإما كافر. فالكافر عليك أن تقوم ببيان الحق له ودعوته إلى الحق، فإن استجاب فذاك، وإلا أعرض عنه، لا تشغل نفسك به 24 ساعة يكون حياتك كلها دعوة لهذا المعرض. لا، أقمت حجة الله عنه عليه، أعرض عنه وأقبل على أهل الإيمان، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا هو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، دعا كفار قريش ولما أعرضوا ولما أبوا وتنكبوا طريق الهداية أعرض عنهم وأقبل على المؤمنين، يعظهم ويبين لهم أحكام دينهم ويعلمهم، فكانت حياته كلها علم وكلها تعليم إلى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الكفار كان يدعوهم ولا يقضي كل وقته معهم ولا يجعل كل وقته دعوة لهم أو مراسلة لهم. نعم، دعا قريش وكذلك اليهود والنصارى رؤساء الكفار أرسل لهم رسائل، دعا اليهود، لكن ما جعلهم هم وقته دائما، وإنما كان أكثر وقته مع القابلين للحق وهم المعنيين بقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن قوله فتولى عنهم أي فأعرض عنهم بعد أن أقمت حجة الله عليهم، فما أنت بملوم، لا تلام يا رسولنا، لا تلام. لماذا؟ لأنك قمت بالقدر الواجب، دعوتهم، أقمت حجة الله عليهم، فما دام حصل ذلك منك فلست بملوم، لا نلومك على ذلك، فأعرض عنهم وأقبل على المستفيدين منك القابلين للحق الذي جئت به. ولهذا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر، التذكير هو العظة، يذكره يعني يعظه، يذكره بما ينفعه سواء كان وعدا أو وعيدا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا ينتفع بالذكرى إلا المؤمن، لأن المؤمن هو المقبل على الحق، هو الذي يتلقى الموعظة، هو الذي يريد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نص أهل العلم على أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أحدا يذكر، مثلا مر مسجدا ووجد أحدا قام يذكر، لا يقوم من المجلس إلا إذا كان عليه ضرورة أو وراءه ارتباط أو يفوت عليه مصلحة، لكن إذا كان في ساعة من أمره ينبغي أن يكون من المتذكرين وأن يستمع، ولو كان المتكلم أقل منه شأنا. ف فإن تكلم بالحق الحمد لله قبل الحق وأخذ به وانتفع به، وإن لم وإن تكلم بغير حقه قام وبين الحق وأزال اللبس على المسلمين. فالحافظ يحرص على مجالس الذكر، والمؤمن يعتبر ويتعظ بالذكرى إذا جاءته، لأن القلوب لها إقبال ولها إدبار، قلوب لها إقبال ولها إدبار. فأحيانا قد تتكلم بالشيء أنت وتعظ غيرك به، ولكن ولا تتأثر بذلك كثيرا، فتسمعه من خطيب الجمعة أو غيرها أو من أهل بعض أهل العلم فتتأثر به كثيرا وتنتفع به كثيرا أكثر من انتفاعك به حينما تكلمت به. فالحاصل أن هذه حال المؤمنين أنهم ينتفعون بالذكرى ويستعظون بها. وهذا أيضا موجه لنا هذا الكلام لطلاب العلم، ذكروا الناس، ذكروا الناس، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ينبغي للمسلم يا أخوان أن يكون رحمة للعالمين، يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أحد أنه ما يستطيع. يقول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أقول إن التذكير متعين على طلاب العلم، ولا حجة لأحد بأن يقول لا أجد ترخيصا أن أتكلم في المسجد. نقول التذكير ليس خاصا بالمسجد، المسجد مما يذكر به ويذكر به من يستطيع، ولكن يكون في المجالس، في البيوت، في المجالس الخاصة، مع رفقتك، في السفر، في السيارة، في الطائرة. وهذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو صمام الأمان. والناس مهما كانوا ولله الحمد أهل الإسلام فيهم خير ويقبلون، وإن لم يقبل اليوم قبل غدا. وعلى كل حال أنت لا بد أن تأمر وتنهى حتى يكثر الخير بين الناس ويعرفون الحق. فالجميع مخاطب بهذه الآية: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا بيان المهمة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوني بالعبادة، ليخصوني بالعبادة، ليوحدوني، ليصرفوا العبادة لي. والله جل وعلا كما قال شيخ الإسلام قال: فعل بنا الأولى وهي الخلق وما خلقت، لنفعل نحن الثانية وهي العبادة. والله خلقنا وأوجدنا، نحن مخلوقون الآن، فعلينا أن نقوم بالعبادة. وكل شيء خلقه الله عز وجل لعبادته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولكن كل المخلوقات التي خلقها الله تقوم بالعبادة، ولا تتردد ولا تتأخر إلا صنفان، إلا صنفين، وهما الجن والإنس. العصاة فقط في هذين الصنفين، ولهذا خصهم الله بالذكر في هذه الآية. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأنه لا يوجد عصاة إلا منهم، وأما غيرهم يقوم بالعبادة ولا يتردد، وهذا لتأكيد العبادة بحقهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كما قال بعض أهل العلم قال: ما خلقنا الله عز وجل ليتعزز بنا من ذلة ولا ليتكثر بنا من قلة، وإنما خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. وقال بعض المفسرين: لما كان المعهود عند بني آدم أن من يتخذ عبيدا كثيرا فإنه إنما يتخذهم ليستعين بهم على رزقه وتصريف أموره، فقطع الله هذا الأمر لا يخطر في باله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، بل أتكفل برزقهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق كثير الرزق ذو القوة المتين، وهو يرزق عباده جل وعلا، هو الرزاق، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل شيء يأكل رزقه ولا يتأخر منه شيء، ولكنه خلقنا من أجل أن نعبده، فهو خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بالنعم وأرسل لنا الرسل وأنزل الكتب، كله من أجل أن نعبده وحده لا شريك له، كما في الحديث الذي في الصحيحين: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والمتين فسره كثير من السلف بالشديد، فالله هو الرزاق أي كثير الرزق، ولم يقل الرازق وإنما أتى بالرزاق لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهو كثير الرزق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، القوي المتين الشديد. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، ختم الآية ببيان أن كل أحد أو كل إنسان له نصيبه. فإن للذين ظلموا ذنوبا، الذين ظلموا الذين كفروا، والظلم هو الشرك، والذنوب الأصل فيها الدلو، ويقال الدلو ويقال السجل إذا كانت ممتلئة أو قريبا من ذلك، والمراد به هنا النصيب. فإن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم، مثل عذاب أصحابهم الأمم التي مر ذكرها، أنزل الله بهم العذاب وأنالهم نصيبهم. فلقومك، لهؤلاء المكذبين المعرضين، من لم يؤمن منهم فله نصيب من العذاب سيصيبهم، فلا يستعجلون، فإنه آت وكل ما هو آت قريب، ولا ينفعهم ما يمتعون به إذا حل بهم عذاب الله جل وعلا. ثم قال: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فويل أي الويل الهلاك والخسار للذين كفروا ولم يؤمنوا بالله من يومهم الذي يوعدون، هو يوم القيامة، وعدوا إياه، لأن من لم يؤمن بالله وبقي على كفره أنه سيعذب العذاب الشديد في ذلك اليوم. فالويل كل الويل والخسار والهلاك لهؤلاء الكفار من ذلك اليوم حينما يحل بهم ويحل بهم عذاب الله جل وعلا. وبهذا من التخويف والتهديد ما لا يخفى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة. وعندنا منكم أسئلة وعندنا لكم أسئلة، فبأيهما نبدأ؟ بأسئلتكم أو بأسئلتنا؟ فنبدأ بأسئلتنا لأنها مختصرة وفيها شيء. الآن هي ثلاث جوائز فقط. طيب، مما ذكرناه أن كل شيء خلقه الله عز وجل لعبادته، فلماذا خص الجن والإنس في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ يعني كل المخلوقات ما تعصي إلا هذين الصنفين، جوابه صحيح؟ تفضل. السؤال الثاني الوسط، أنا سأخذ من اليمين الوسط والجهة الأخرى. طيب، قد يتعلق بسؤال البارحة، مر معنا أن الله جل وعلا قال: والذاريات ذروا. فما حكم إقسام المسلم بغير الله عز وجل؟ يعني هل يجوز لك أن تقول والذاريات والعصر والفجر؟ ما حكم حلف المسلم بغير الله عز وجل؟ نبدأ بتقرب الناس. لا يجوز أن تقسم بغير الله، ما يجوز تقول النبي وحياتك بذمتي بالأمانة بشرفي، ما يجوز. لماذا؟ الدليل في نعم في دليل ما هو؟ أحسنت. إن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب السؤال الثالث والأخير، اذكر لنا شيئا من آداب الضيافة، لأننا نحن الآن العشاء والعشاء قريب. نعم ارفع صوتك. من آداب الضيافة ايش؟ نعم الإسراء في إحضار الطعام للضيف فراغ إلى أهله، يعني ذهب بسرعة وأيضا بخفية، ما تقف قدام الضيف. نعم تسوي حركات، اعرف اعرف أنني سأفعل، أي خفية تذهب. نعم نعم أيضا من آداب الضيافة تقريب الطعام إلى الضيف، لا تقريب الضيف إلى الطعام كما هو حال الناس اليوم، يضع الطعام في مكان ثم يقول للضيوف قوموا، وإبراهيم قربه إليهم، قرب الطعام إليهم. نعم الأدب الثالث، نعم عدم الأمر على الضيف، لأن الأمر مهما كان فيه نوع إثقال ومشقة على النفس، ولهذا إبراهيم قال ألا تأكلون على سبيل العرض. جواب صحيح وتفضل يا أخي. طيب نبدأ بأسئلتكم. في بعض الأسئلة حقيقة لابد نبدأ بها. يقول السائل هل هذه الآية تدل على أن الأرض ليست كروية والأرض فرشناها فنعم الماهدون؟ يقصد الآية التي مرت معنا في التفسير. نقول لا، ما يدل على هذا، فالأرض كروية، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وذكر أنه إجماع أهل العلم، ونقل الإجماع أيضا عن ابن حزم الظاهري. ولكن لسعة الأرض وكبر حجمها لا تظهر كرويتها لك، فهي كبيرة الحجم، ولهذا الله قد فرشها ومهدها وهي كروية كذلك. يقول هل يؤخذ من كون الضيف لا يأكل أمر مخيف أنه لا يجوز الضيف أن يرفض الطعام؟ نعم هذا هو الأصل، أن الضيف يكرم، أن الضيف يكرم مضيفه أو إذا قدم له الطعام ويتناول شيئا منه، إلا إذا كان عليه به ضرر، إذا كان عليه به ضرر لا، أو كان قد أكل الطعام قبل ذلك، لكن الأصل أنه يأكل. يقول هذا عجيب من امرأة نبي الله لوط تكون كافرة وهي معها، وهي معه دائما، أليس تقصير منه؟ نقول هذا ظن سوء يا أخي، لا ما قصر أبدا، ودعاها بالليل والنهار وقام عليها حجة الله، لكن الهداية ملك الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولهذا الله عز وجل نسب النقص إليهما، قال فخانتاهما، وإلا هو لم يقصر لا فيها ولا في غيرها، ولا يجوز أن يظن هذا. يقول بعض الناس ليس عندهم زوجة مثل ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، كيف نطبق بقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين؟ يا أخي المراد الذكر والأنثى، ما يلزم أنه يتزوج، لكن بني آدم ذكر وأنثى، يتكون من ذكر وأنثى، كونه يتزوج أو لا يتزوج هذا لا يغير في الأمر شيء، هذا التطبيق خطير. يقول اذكر لنا عشرا من آداب الضيافة والطعام، يبدو أن الأخ صائم أو يريد العشاء، ذكرنا ثلاثة والباقي عليه. يقول ما هي أفضل كتب التفسير؟ أفضل كتب التفسير في الحقيقة لمن أراد المطولات فهو تفسير ابن جرير الطبري، وهذا لا يكاد يختلف فيه أهل العلم، ومنها أيضا تفسير ابن كثير رحمه الله ورحم الطبري وسائر العلماء، منها أضاء البيان، منها تفسير الشيخ السعدي وهو الحقيقة كتاب نافع لمن يريد أن يقرأه على الناس في المساجد، لأنه يستفيد منه طلاب العلم ويستفيد منه عامة الناس، وهناك كتب أخرى مثل تفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي وغيرها. يقول هل يجوز زيارة البحر الميت بقصد التنزه؟ علما أن كثيرا من الناس يقصدونه بقصد التنزه، ويقال بأن معه المالح مفيد للجسم وكذلك الطين الموجود على الشاطئ، أقول قد جاءت النصوص على أن أماكن العذاب لا تزار، الأماكن التي نزل فيها العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول ديار ثمود، قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكين أو متباكين، إما باكين حقا من التأثر أو تظهر الخوف والوجل وعدم الارتياح. وديار المعذبين لا يجوز دخولها، لكن يتأكد البحر الميت هل كله أو جزء منه، فإذا كان جزءا منه فإن ذلك الجزء لا يزار لا يؤتى إليه، وما لا يقع به العذاب يمكن الإتيان إليه، كما هو الحال الآن في ثمود في مدائن صالح، فإن المكان الذي نزل فيه العذاب قد أحيط دون بقية الأماكن المحيطة به، فأماكن العذاب لا تزار إذا ثبت أنها من أماكن العذاب سواء كانت هذه أو غيرها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.